بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بزاد المستقنع: باب التأويل في الحلف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تأويل في الحلف، الحلف يعني بالطلاق أو غيره، وذلك بأن يقول كلاما وهو ينوي غير ظاهره، يظهر شيئا ويبطن ما يخالفه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ السامع يأخذ بظاهر الكلام، والمتكلم لا يريد هذا الظاهر، يريد معنى آخر، هل يجوز؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يريد التخلص من الظلم فلا بأس أن يستعمل المعاريض والتأويل، أما إذا كان يريد أن يظلم الناس هو فلا يجوز له ذلك. أما إذا كان ليس ظالما ولا مظلوما فالأمر في هذا سهل، لا يترتب عليه شيء، لكن الأولى أن الإنسان يكون صريحا ولا يكون يعني لا يستعمل التأويل من غير ضرورة. نعم. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، يصير اللفظ محتمل معنيين، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، فهو يريد غير الظاهر، هل يجوز له هذا؟ هذا فيه التفصيل الذي سمعته. نعم. إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. إلا أن يكون ظالما، إذا كان مظلوما جاز له من أجل يتخلص من الظلم، أما إذا كان هو الظالم يريد أن يحتال على الناس هذا لا يجوز له التأويل. نعم. فإن حلفه ظالم مال دينه، هذا الجائز وهو التخلص من الظلم. إذا حلفه ظالم مال زيد عندك شيء، هو يريد يأخذ مال زيد وهو عنده الوديعة لزيد للمظلوم، جاء يطلبها الظالم، حلف ما لزيد عندي شيء، يعني ليس في عندي في هذا المكان، يقصد هذا المكان، والمخاطب يظن أن النفي عام في هذا المكان وغيره، فهذا ينفع فيه التأويل ليخلص من الظلم. نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، بمكان آخر وهو يريد غير هذا المكان، ما لزيد عندي شيء يعني في هذا المكان، والذي حلفه فهم أنه يريد في أي مكان، ما له عنده شيء مطلقا، وهذا عنده لكن يقول ما هو عندي في هذا المكان، هذا اللي نيته، هذا تخلص لا بأس. أو نوى بما الاسم الموصول، ما ظاهرها أنها نافية وهي تحتمل أنها اسم موصول، فهو نوى بها الموصولية ولم ينوي النفي، والمحلف اعتمد على النفي لأنه هو الظاهر، والحالف يريد التخلص من الظلم لا بأس بذلك. نعم. أو بما الذي، يعني نوى بما الاسم الموصول الذي، لأن ما تحتمل أنها نافية تحتمل أنها موصولية، لكن كونها نافية هذا أظهر. نعم. أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه. أو حلف ما زيد هاهنا ونوى مكانا غير المكان الظاهر، يريد أن يخلصه من الظلم. نعم. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، لا سرقت. نعم. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكل. لا سرقت مني شيئا، السرقة معناها أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه خفية، هذه هي السرقة. فإذا حلف على امرأته ألا تسرقي مني شيئا، حلف عليها بالطلاق، قال أنت طالق إن سرقت شيئا من مالي، عندها له وديعة، عندها له وديعة، فأخفتها، لا تدخل في اليمين، لأن الخيانة في الوديعة غير السرقة، لا تدخل في اليمين. نعم.